ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا بإذن الله تعالى هو الدرس الأخير من دروس شرح متن الآجرومية في النحو، وقد توقفنا عند الكلام عن الاستثناء وأدوات الاستثناء. وموضوع الاستثناء يعني ورد في أثناء الكلام عن منصوبات الأسماء، يعني كلام كله عن منصوبات الأسماء، تكلم عن الحال وتكلم عن التمييز، وهنا الكلام عن المستثنى لأنه أيضا من ضمن منصوبات الأسماء، ويأتينا بعده المنادى والمفعول لأجله والمفعول معه، فهذا ما تبقى من منصوبات الأسماء، ثم آخر شيء الكلام عن المخفوضات للمجرور بالحرف وبالإضافة وبالتبعية، هذا آخر ما تبقى. طيب، بالنسبة لمنصوبات الأسماء من ضمنها المستثنى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد أو إلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. قال: والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. طيب، هنا باب الاستثناء. ذكر أن حروف الاستثناء ثمانية، حروف الاستثناء ثمانية. والاستثناء في اصطلاح النحاة هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء، الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء، لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداء. يعني معرفة الصحيح، يعني نخرج بإلا أو بإحدى أخواتها، وهي أدوات الاستثناء، نخرج شيئا، هذا الشيء يعني لو لم نخرجه لكان داخلا في حكم ما قبل أداة الاستثناء، يعني ما قبل إلا وأخواتها. فذكر أن أدوات الاستثناء إلا وغير وسوى وسوى وسواء، ويلاحظ أن سواء تأتي بفتح السين وبكسرها، تقول مثلا حضر الطلاب سواء زيد أو سواء زيد، وخلا وعدا وحاشا. فهذه أولا أدوات الاستثناء. ثم بدأ بالكلام عن الأداة الأولى وهي إلا، ما حكم الاستثناء بإلا. فقال لك أن الكلام يعني الذي فيه إلا إما أن يكون تاما، إما أن يكون تاما موجبا يعني مثبتا، وإما أن يكون تاما منفيا، وإما أن يكون ناقصا. إذن عندنا ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الكلام تاما موجبا يعني تاما مثبتا. ما المقصود بتاما؟ تاما يعني ذكر المستثنى منه، المستثنى منه مذكور، لأن أسلوب الاستثناء فيه مستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى، يعني عندما تقول حضر الطلاب إلا زيدا، هنا مستثنى منه الطلاب والمستثنى زيدا، وأداة الاستثناء إلا. فالكلام إذا كان تاما مثبتا تاما يعني المستثنى منه مذكور غير محذوف، ومثبتا يعني ليس منفيا. فإذا كان الكلام تاما مثبتا فالمستثنى بإلا منصوب لا غير، ليس له إلا إعراب واحد، تقول مستثنى بإلا منصوب، قل حضر الطلاب إلا زيدا. طيب النوع الثاني أن يكون الكلام تاما منفيا، تاما يعني المستثنى منه مذكور ويكون الكلام منفيا يعني سبق بأداة نفي، نحو قولك ما حضر الطلاب إلا زيدا أو إلا زيد. هنا يكون عندك اختياران، الاختيار الأول أن تنصب المستثنى بإلا، والاختيار الثاني أن تعربه بدلا من المستثنى منه، تعربه بدلا من المستثنى منه فيتبع المستثنى منه في الإعراب. بناء على هذا إذا قلت ما مررت بالطلاب إلا، نقول إلا زيدا أو إلا زيد، لأنه إيه ممكن يتبع المستثنى منه، يكون بدلا من المستثنى منه فيتبعه في الإعراب. من هنا قلت ما مررت، هنا كلام منفي وتام لأن المستثنى منه مذكور وهو الطلاب. النوع طيب إذا قلت ما رأيت الطلاب إلا زيدا، كم إعرابا هنا يجوز في زيدا؟ وليس فيه إلا النصب، ولكن النصب هذا على تقديرين، يعني إما أن تقول منصوب لأنه مستثنى بإلا، أو منصوب لأنه بدل من المستثنى منه. إذا قلت ما رأيت الطلاب إلا زيدا، فهنا زيدا منصوب إما على أنه مستثنى منه، وإما على أنه بدل من إما على أنه مستثنى بإلا أقصد، وإما على أنه بدل من المستثنى منه. واضح؟ إذا قلت ما رأيت الطلاب إلا زيدا فزيد منصوب إما على أنه مستثنى، وإما على أنه بدل من المستثنى منه. طيب النوع الثالث والأخير هو أن يكون الكلام ناقصا، وإذا كان الكلام ناقصا لابد أن يكون منفيا، يعني الكلام الناقص لا يأتي إلا منفيا، أن يكون ناقصا منفيا، نحو قولك ما قام إلا زيد، ما ضربت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد. ما الحكم حينئذ؟ قال لك تعرب ما بعد إلا على حسب العوامل، يعني بعبارة أخرى تتخيل أنك حذفت ما وإلا، كأنك حذفت من الكلام ما وإلا، وأعرب الجملة كأنها بدون ما وإلا، يعني ما إعراب ما قام إلا زيد، ونتصور أن الكلام قام زيد، شيل ما وشيل إلا وأعرب إيه ما تبقى، فيتبقى قام زيد، فهنا زيد إعرابها فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، فما قام إلا زيد برضو نفس الشيء، زيد هنا قل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ما ضربت إلا زيدا، ما إعراب زيدا هنا؟ مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، يعني كأنك تقول ضربت زيدا. واضح؟ فتعربه على حسب موقعه في الجملة، ما مررت إلا بزيد مجهول بالباء وعلامة جره الكسرة. طيب هنا من الفوائد يعني أنه مما يقوم مقام النفي شبه النفي، وهو النهي والاستفهام، يعني الكلام إذا سبق بنهي أو استفهام، إذا سبق بنهي أو استفهام فهذا يكون في حكم الكلام المنفي، رغم أن النهي والاستفهام غير النفي، ولكنه يشبه النفي ويأخذ حكمه. طيب بعد ذلك قال والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. هنا النوع الثاني من أدوات الاستثناء غير وسوى وسوى وسواء المستثنى بها مجرور لا غير، يعني ليس له إلا إعراب واحد أنه مضاف إليه مجرور، وعلامة جره يعني حسب طبعا نوع المجرور بالكسرة أو بالياء أو كذا إلى آخر يعني علامات الخفض التي ذكرناها من قبل. فالمستثنى بغير، بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير، يعني ليس له إلا إعراب واحد. وذلك أن هذه الأدوات تعرب مضافا والمستثنى بها يعرب مضافا إليه، كقولك حضر الطلاب غير زيد أو سوى زيد إلى آخره. طيب بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن المستثنى بخلا وعدا وحاشا. هنا خلا وعدا وحاشا يعني وقع الخلاف فيها، هل هي حروف جر أو هي أفعال ماضية؟ رحمكم الله. بالنسبة لخلا وعدا وحاشا يجوز أن تعربها حروف جر ويجوز أن تعربها أفعالا ماضية. فإذا أعربتها حروف جر يأتي ما بعدها مجرورا، تقول حضر الطلاب خلا عمر، أو حضر الطلاب عدا عمر، أو حضر الطلاب حاشا عمر مثلا. هذا إذا قدرتها حروفا، وإذا قدرتها أفعالا ماضية، إذا قدرتها أفعالا فإن ما بعدها يكون منصوبا على أنه مفعول به، كأنك تقول يعني حضر الطلاب خلا زيدا، يعني كأنك تقول استثنيت زيدا، يعني حضر الطلاب خلا زيدا، يعني أو استثني زيدا، يعني التقدير يكون بهذا المعنى يعني. فتقول حضر الطلاب خلا زيدا أو خلا عمرا أو عدا زيدا أو حاشا زيدا. إذن هذه الأدوات اللي هي خلا وعدا وحاشا المستثنى بها يجوز نصبه ويجوز جره. إذا نصبته تعرب هذه الأدوات يعني أفعالا، والمستثنى بها يعرب مفعولا به. وأما إذا قدرتها حروفا فتكون حروف جر ويكون ما بعدها مجرورا. طيب هنا طبعا تفصيل، وهو أن تجويز الوجهين هو في حالة عدم اقتران هذه الأدوات اللي هي عدا وخلا وحاشا، في حالة عدم اقترانها بما المصدرية. فإذا اقترنت بما المصدرية وقلت حضر الطلاب ما خلا زيدا، هنا يتعين كونها أفعالا، أن ما المصدرية لا تدخل إلا يعني ما هنا تدخل على الأفعال، تدخل على ما المصدرية تدخل على الفعل وتجعله في معنى المصدر. فإذا دخلت عليها ما فإنه يجب نصب ما بعدها ويتعين أن تكون أفعال. يعني إذا قلت حضر الطلاب ما خلا، هنا مستثنى تقول زيدا ولا زيد؟ زيدا، وجها واحدا، لأنك أدخلت عليها ما فتعين أن تكون أفعالا. طيب بعد ذلك قال باب لا. قال اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. طيب هنا يقول باب لا، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر. هذه لا اللي تسمى لا النافية للجنس، لا هذه تسمى لا النافية للجنس، وهي تعمل عمل إن فتنصب اسمها وترفع خبرها، تنصب المبتدأ ويسمى اسم لا النافية للجنس، وترفع خبرها ويسمى خبر لا النافية للجنس. لكن ذكرها هنا يعني شروط عمل لا النافية للجنس، عمل إن أو شروط عملها هذا العمل. فالشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، لأن قال إيه تنصب النكرة، الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة. الشرط الثاني أن يكون متصلا بها، هذا معنى الإيه المباشرة، إذا باشرت الإيه النكرة يعني لا تباشر النكرة، أن يعني تأتي النكرة بعدها مباشرة، أن يكون اسمها نكرة ويأتي بعدها مباشرة، يعني لا يفصل بينها فاصل. وهناك شرط ثالث وهو أن يكون خبرها نكرة أيضا، أن يكون خبرها نكرة أيضا. والشرط الرابع ألا تتكرر لا، ألا تتكرر لا، تكون لا موجودة مرة واحدة في الجملة لا تتكرر. طيب بالنسبة لاسم لا النافية للجنس، فإنه إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مضافا إلى نكرة، وإما أن يكون شبيها بالمضاف. طيب فالمفرد يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به، ومنه إيه يعني قولنا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هنا ما إعراب لا إله إلا الله؟ إعراب لفظ إله، طبعا لا هنا نقول النافية للجنس حرف مبني لا محل له إيه من الإعراب، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لفظ إله كيف نعربه؟ اسم لا النافية للجنس. طيب هنا نقول منصوب ولا مبني في محل نصب؟ نقول مبني في محل نصب، وقالت يبنى على ما ينصب به، اسم لا النافية للجنس يبنى على ما ينصب به، لفظ إله هنا ينصب بالفتحة، فنقول مبني على الفتح في محل نصب اسم لا النافية للجنس، لأنها تنصب اسمها وترفع خبرها. طيب أين الخبر المرفوع هنا؟ هو هنا الخبر تقديره أحسن، تقديره طبعا بعض النحاة يعني يقدرونه موجود، لكن تقدير الصحيح نقول إيه حق، يعني لأنه يعني توجد آلهة سوى الله سبحانه وتعالى لكنها آلهة باطلة، فلا نقول يعني لا إله موجود إلا الله، وإنما التقدير لا إله حق إلا الله، يعني هناك يعني آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى ولكنها آلهة باطلة، فنقول لا إله حق إلا الله. لكن في مثل قولك مثلا لا رجل في الدار، من التقدير لا رجل موجود أو كائن أو مستقر أو كذا، حسب يعني إن سياق الجملة نقدر الخبر. واسم لاها هنا إذا كان مفردا، وهنا المفرد بمعنى أنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ليس المفرد هنا يعني قسيم للمثنى والجمع، وإنما المفرد هنا قسيم للمضاف والشبيه للمضاف. فإذا كان اسم لا مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به. طيب يمكنك أن تقول مثلا لا رجلين في الدار، لا رجلين، ما إعراب رجلين هنا؟ نقول مبني على الياء لأنه مثنى، المثنى ينصب بالياء، فإذا وقع اسم لا النافية للجنس مثنى فإنه يبنى على الياء. طيب تقول مثلا لا مسلمات، مثلا هنا أو حاضرات مثلا أو كذا، فتقدير هنا بالنسبة لإعراب مسلمات نقول اسم لا النافية للجنس مبني على ماذا؟ على الكسرة، لأن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، نعم، فهي علامة النصب. طيب أما المضاف والشبيه بالمضاف فإنه ينصب، ما مباشرة، لا نقول مبني على ما ينصب به، وإنما نقول منصوب. نحو لا طالب علم ممقوت، ونقول مثلا لا طالعا شجرة أو جبلا أو كذا، وبعدين تجيب الخبر مثلا. فلا طالب علم هذا مضاف فيكون منصوبا، نقول طالبة اسم لا نافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لا طالعا شجرة، طالعا اسم لا نافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب إذا توفرت شروط لا التي ذكرناها، أن يكون اسمها نكرة وأن يكون متصلا بها وخبرها نكرة وألا تتكرر، فإذا توفرت هذه الشروط فإنها تعمل هذا العمل، أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تعمل عمل إن. وطبعا يلاحظون أنهم يسمونها لا النافية للجنس، لماذا؟ تمييزا لها عن نوع آخر يسمى لا النافية للوحدة. لا النافية للوحدة أنك إذا قلت مثلا لا رجل، إذا قلت لا رجل في الدار، ولا تقول مثلا لا رجل في الدار، المراد هنا إذا جاء ما بعدها مرفوعا هذه تسمى النافية للوحدة، بمعنى أنك نفيت وجود رجل واحد. يمكنك أن تقول بل رجلان، ممكن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، يعني نفيت وجود رجل واحد، وهذا لا يمنع وجود رجلين أو أكثر، فهذه النافية للوحدة يكون ما بعدها مرفوعا. لكن النافية للجنس إذا قلت لا رجل في الدار، هذه تنفي وجود جنس الرجال، اسمها نافية للجنس، يعني تنفي وجود جنس الرجال. إذا قلت مثلا لا طالب علم، هنا لا يصح أن تقول بل طالبان، لأنك نفيت وجود طلاب العلم، يعني نفيت هذا الجنس بالمرة، فسموها نافية للجنس. واضح؟ ذكر بعد ذلك يعني حالة اختلال هذه الشروط وعدم توفرها. قال فإن لم تباشرها، إذا كانت يعني لا تباشر النكرة، يعني فصل بينها وبين اسمها النكرة فاصل، وجب الرفع ووجب تكرار لا. نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. هنا ما هو هذا الفاصل الذي فصل بين لا والنكرة؟ الجر والمجرور. فهذا الجر والمجرور فصل بين لا والنكرة، فبالتالي ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن تكون النكرة مرفوعة، فقلت لا في الدار رجل، ووجب تكرار لا، لابد أن تقول ولا كذا. قال فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قل لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قل لا رجل في الدار ولا امرأة. يقول لك إذا تكررت ولكن مع المباشرة، يعني من ناحية شرط المباشرة، مباشرة لا للنكرة توفر، ولكن شرط عدم التكرار هذا هو الذي لم يتوفر، يعني حصل تكرار للا، لا تكررت في الجملة، ولكن المباشرة موجودة، لم يفصل بينها وبين النكرة فاصل. قال هنا أنت بالخيار، يمكن أن ترفع ما بعد لا ويمكن أن تنصبه، فيمكنك أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ويمكنك أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة. يعني هذا على الوجه، إذا قلت لا رجل في الدار هنا تكون لا عاملة، لأن فيها الجنس تكون عاملة، والوجه الآخر لا رجل في الدار فتكون هنا لا مهملة، يعني لا عمل لها. طيب بعد ذلك انتقل إلى المنادى، يبقى هذا نوع آخر من أنواع المنصوبات. وأما المنصوبات يعني ذكرنا الحال والتمييز والمستثنى واسم لا النافية للجنس، وهنا الكلام عن المنادى وأيضا من أنواع المنصوبات. قال باب المنادى، المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. طيب، هنا المنادى، والمنادى في اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها، المطلوب إقباله بيا أو بإحدى أخواتها. وأخوات يا الهمزة وأي وأيا وهيا وغير ذلك، يعني هذه أدوات الأنداء. فتقول مثلا أي بني، أيا فلان أو هيا فلان أو كذا. وطبعا هذه الأدوات بعضها ينادى به القريب وبعضها ينادى به البعيد، على حسب يعني نوع المنادى، كونه قريبا أو كونه بعيدا. وأحيانا القرب والبعد لا يكون حسيا ولكن يكون معنويا، يعني لأغراض بلاغية. فذكر أن المنادى خمسة أنواع. النوع الأول المفرد العلم، المفرد العلم. المفرد هنا المراد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يعني ليس المفرد هنا قسيما للمثنى ولا للجمع، وإنما المفرد قسيم للمضاف والشبيه بالمضاف. فالمثنى يعتبر مفردا ما دام غير مضاف وغير شبيه بالمضاف، يكون مفردا. كل ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فهو مضاف. فالمفرد العلم، المفرد إذا كان علما، نحو يا زيد يا عمرو، أو يا زيدان يا عمران، رحمكم الله، يا زيدون مثلا، يا فاطمات، فهذا كله داخل في المفرد العلم. طيب، المفرد العلم قال لك حكمه أنه مبني، قال المنادى خمسة أنواع، أما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنى على الضم. وفي الحقيقة طبعا التعبير الأحسن أقول يبنى على ما يرفع به، إذا كان يرفع بالضم فيبنى على الضم، وإذا كان يرفع بالألف يبنى على الألف، إذا كان يرفع بالواو يبنى على الواو. طيب، فقولك مثلا يا فاطمات، هذا مبني على ماذا؟ على الضم. يا زيدان، هذا مبني على الألف. يا زيدون، مبني على الواو، وهكذا. وبعدين بقى يا إبراهيم، ويجوز حذف يعني أداة النداء، يجوز حذف أداة النداء، كما في قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا. يوسف هنا منادى مع حذف الأداة، نعربها لأنه منادى، نقول مبني على الضم، منادى مبني على الضم. طيب، النكرة نوعان: نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. النكرة نوعان: نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. طبعا النكرة هنا غير المضاف وغير الشبيه بالمضاف، لسه المضاف والشبيه بالمضاف هذان قسمان سيأتي ذكرهما، لكن الكلام عن النكرة التي ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف، وليست طبعا علما، العلم بيكون معرفة، مثل رجل ورجلان وكذا. فالنكرة قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة. مقصودة يعني أمامك رجل بعينه وأنت تنادي هذا الرجل بعينه، فتقول يا رجل مثلا، فتقصد رجلا بعينه، هذه نكرة مقصودة. نكرة غير المقصودة، طبعا هنا نلاحظ النكرة المقصودة ستكون مبنية على الضم، أما النكرة غير المقصودة فستكون منصوبة. نكرة غير المقصودة يعني مثلا الخطيب على المنبر مثلا يدعو مثلا الغافلين أو العاصين أو كذا، فيقول مثلا يا غافلا تنبه، يا عاصيا تب إلى الله مثلا. فهنا لا يقصد شخصا بعينه، يعني يوجه إليه حديثه ويقول له يا عاصي مثلا بعينه، وإنما يقول يا عاصيا تب إلى الله. فهنا تكون نكرة غير مقصودة. لكن طبعا لو يعني لو بنى على ما يرفع به هذا معناه أنه يقصد شخصا بعينه، يوجه إليه الخطاب أو الحديث. لكن إذا نصب فمعنى النكرة هنا غير مقصودة، واضح؟ فنكرة غير مقصودة تكون مثلا يا غافلا تنبه، يا عاصيا تب إلى الله مثلا. لو إذا قلت مثلا، يقول لك مثلا لو شخص مثلا ضرير ويقول يا رجلا خذ بيدي، هو لا يخاطب رجلا بعينه مثلا، ينادي أي رجل من الموجودين فيقول يا رجلا، فهنا تكون نكرة غير مقصودة، بخلاف ما لو قصد رجلا بعينه فيقول يا رجل خذ بيدي وهكذا. يبقى هنا الضمة أو الفتحة هي التي ستوضح أنك تقصد شخصا بعينه أو أنك تقصد أي شخص. طيب المضاف معروف، المضاف مثل إيه؟ طالب العلم، مثلا حارس الدار، عبد الله مثلا. إذا ناديته تقول يا عبد الله، يا صلاح الدين. أحيانا بعض الأعلام تكون مضافة، بعض الأعلام تكون مضافة، هذه تدخل في قسم المضاف الذي يبنى على الضم. هذا العلم مفرد، لكن العلم إذا كان مضافا فهو داخل في قسم المضاف، تقول يا عبد الله، يا صلاح الدين كذا. فالشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء من تمام معناه. وفي العادة أن هذا الشيء يكون إيه؟ معمولا له، زي مثلا يتصل به مثلا فاعل أو مفعول أو مجرور، نحو قولك مثلا يا حارسا الدار، يا حارسا الدار. الدار هنا إيه؟ يعني يا حارسا الدار، هل هذا مضاف أو شبيه بالمضاف؟ شبيه بالمضاف. وطبعا كما ذكرنا من قبل أن المضاف لا ينون، يعني أول ما تشوف تنوين تعرف أن هذا ليس مضافا. والدار هنا مفعول باسم الفاعل، لأن المشتقات تعمل عمل الفعل، فترفع فاعلا وتنصب مفعولا وتعمل مثل ما يعمل الفعل. فحارسا حارس، هذا اسم فاعل يعمل عمل الفعل. فتقول مثلا يا حارسا الدار، أو مثلا تقول يا حميدا فعله، يعني يا محمودا فعله. فهنا فعل هذه اللفظة مرفوعة لأنها معمول لاسم المفعول أو للصفة المشبهة به أو كذا. يا محبا للخير، هذا برضو كله داخل في قسم الشبيه بالمضاف. فالمهم أن المضاف والشبيه بالمضاف ينصبان، وكذلك النكرة غير المقصودة. يبقى هنا الآن أنواع المنادى خمسة، العلم المفرد والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. نوعان يبنيان على ما يرفعان به، وهما العلم المفرد والنكرة المقصودة. والأنواع الثلاثة الباقية هذه تكون منصوبة، وهي النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن المفعول له، ويسمى أيضا المفعول لأجله. قال باب المفعول لأجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. هذا نوع أيضا من أنواع المنصوبات، وهو المفعول لأجله أو المفعول له، ويقال أيضا عنه المفعول من أجله. فعرفه بأنه الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، هذا تعريفه. طيب المفعول لأجله يشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون مصدرا، الشرط الأول أن يكون مصدرا، أن يكون مصدر من المصادر. والشرط الثاني أن يكون قلبيا. ما معنى أن يكون قلبيا؟ قالوا يعني يدل على عمل من أعمال القلوب. تجد المفعول هنا الأمثلة التي مثل بها قام زيد إجلالا لعمر، هنا المفعول لأجله هو كلمة إجلالا. الإجلال هذا عمل قلبي. قصدتك ابتغاء معروفك، الابتغاء هو معنى الإرادة، وهذا أيضا عمل قلبي. فدايما المفعول لأجله لابد أن يكون من أعمال القلوب، لا يكون من أعمال الجوارح أبدا. يعني لا يصح أن يكون المفعول لأجله مثلا قراءة أو ضربا أو قراءة، هذا من أعمال الحس يعني من أعمال البصر، أو ضربا هذا من أعمال اليد أو كذا. لا، المفعول لأجله لا يصلح إلا أن يكون إيه؟ عملا من أعمال القلوب. الشرط الثالث أن يكون علة لما قبله. تلاحظ كده من السياق أن المفعول لأجله هو العلة والسبب في حصول ما قبله. يعني هنا قال قام زيد، لماذا قام؟ إجلالا لعمله. يبقى هنا الإجلال هذا هو العلة القيام أو السبب القيام. قصدتك ابتغاء معروفك، ابتغاء المعروف هذا هو العلة أو السبب في القصد. الشرط الرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت. أن يكون متحدا مع عامله في الوقت، يعني لا تقول مثلا قام زيد أمس إجلالا لعمر مثلا اليوم أو غدا أو كذا، ما يصح يعني من الفعل، يكون يعني فيه ظرف مثلا يدل على المضي أو كذا، والمفعول لأجله فيه يعني مقرون بظرف مثلا يدل على الحال أو الاستقبال أو العكس. يعني قصد أنه إيه؟ لابد من اتحاد الزمن في الفعل والمفعول لأجله. الشرط الخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل. أن فاعل العامل يكون هو نفسه فاعل المفعول لأجله. يعني قام زيد إجلالا، من فاعل هذا الإجلال؟ هو نفسه زيد، يعني هو نفس زيد الذي قام، هو نفسه المجل لعمله. فهذه هي الشروط الخمسة، يعني لا بد من توفرها، فإذا توفرت نصب المصدر على أنه مفعول لأجله. نعم، ما يشبه الحال، يعني الحال لها أحكامها يعني التي ذكرناها من قبل. يعني بارك الله فيك. طيب، هنا فائدة، يعني أن المفعول لأجله يجوز جره بحرف من حروف الجر، يجوز جره بحرف من حروف الجر، كقولك مثلا ضربت ابني تأديبا أو لتأديبه أو للتأديب. تقول مثلا ضربت ابني تأديبا أو لتأديبه أو للتأديب، فكل يعني تأديبا هذا مفعول لأجله، هنا نصب، لكن إذا سبقته بحرف جر فقلت لتأديبه أو للتأديب فهنا يكون مجرورا بالحرف. ويلاحظ يعني أنه إذا كان المفعول لأجله مقترنا بأل فالأكثر فيه أن يجر بالحرف، وإذا كان مضافا، إذا كان مضافا فيستوي الجر والنصب يعني في الكسرة، فيمكن أن تقول مثلا زرتك محبة أدبك أو لمحبة أدبك. هنا مثلا قصدتك ابتغاء معروفك أو لابتغاء معروفك، فكلاهما يعني مستعمل بكثرة. وإذا كان مجردا من أل ومجردا من الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب بدون دخول حرف الجر، نحو قام زيد إجلالا لعمله. انتقل إلى النوع الأخير من أنواع المنصوبات، وهو المفعول معه. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. قال وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. هنا آخر نوع من أنواع المنصوبات، المفعول معه. عرف المفعول معه بأنه الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، هذا تعريف المفعول معه، الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. هناك تعريف يعني أدق و يعني مشتمل على شروط المفعول معه، أن يقال هو الاسم الفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل. الاسم الفضلة، الفضلة يعني ليس ركنا من أركان الجملة، لأن الكلام العربي يعني إما أن يكون عمدة أو فضلة. العمدة اللي هي الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، هذه العمدة يعني الشيء الأساسي في الجملة، وأما الفضلة بيكون شيء زائد عنها. فهو الاسم الفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل. ما فيه معنى الفعل هي زي واو المعية، هذه تأتي بمعنى يعني مصاحبا أو معنى يصاحب، أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها المسبوق بواو تفيد المعية نصا. هنا يعني شرح هذا التعريف، نقول المفعول معه هو لس، يعني قد يكون مفردا أو مثنى أو جمعا، مذكرا أو مؤنثا أو كذا، وهو فضلة يعني ليس ركنا في الكلام، يعني لا فعلا ولا فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا. وهو المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل. المنصوب بالفعل نحو إيه؟ حضر الأمير والجيش. هنا الجيش هنا منصوبة بالفعل، والمنصوب بما فيه معنى الفعل كقولك الأمير حاضر والجيش. الأمير حاضر والجيش، فهنا يعني في المثال الأول إذا قلت حضر الأمير والجيش، أين العامل في نصب الجيش؟ هنا نقول العامل هو الفعل حضر، أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، يعني مثل إيه؟ حاضر. حاضر هذا مشتق من المشتقات، فيه معنى الفعل حضر وفيه حروف الفعل حضر. المسبوق بواو، يعني برضو لابد أن يسبق المفعول معه بواو، تكون يعني نصا في المعية، تدل على المعية. وهذه الواو يعني تفسر بمعنى صاحب أو يصاحب أو مصاحبا. أو طيب الأمثلة كما ذكر، قال جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة، أو تقول مثلا سرت والقمر. سرت والقمر يعني مصاحبا القمر. طيب هنا نلاحظ، طيب الآن قد يأتي سؤال، يعني نقول طيب الآن ما الفرق بين قولك مثلا حضر زيد وعمر؟ كنا نقول هذه واو عاطفة، وعمر هنا مرفوع ومعطوف على زيد. ما الفرق بين هذا وبين سرت والقمر؟ لماذا لم تعطف يعني بهذه الواو؟ أو حضر الأمير والجيش، لماذا لم تقل والجيش وتجعل الواو هذه حرف عطف وتعطف ما بعدها على ما قبلها؟ فقال لك يعني دايما ننظر إلى الواو فعلا، يعني قد تأتي عاطفة وقد تأتي للمعية، وهنا يحتاج الأمر يعني إلى فطنة القارئ وتقدير القارئ أو المتكلم يعني حتى يميز بينهما. فقال لك يعني إذا كان ما بعدها ما بعد الواو لا يصح اشتراكه مع ما قبلها، ما لا يصح اشتراكه مع ما قبلها، فهنا يتعين نصب ما بعدها على معية، مثل قولك مثلا سرت والقمر، أو سرت مثلا وسورة القصر مثلا. فهنا قولك سرت وسور القصر، هنا ما قال أو سار زيد وسور القصر، هنا هل يصح أن سور القصر يعني نفهم مشترك مع زيد في السير، أو القمر مشترك مع زيد في السير؟ هنا لا يصح هذا، فبالتالي يعني لا يصح أن يكون ما بعد الواو مشتركا مع ما قبلها في نفس هذا الفعل. فبالتالي يتعين أن تكون هذه الواو واو المعية، ويكون ما بعدها منصوبا، ويسمى المفعول معه اللي هو المنصوب بواو المعية. لكن في بعض الحالات الأخرى يكون عندنا الاحتمالان، يعني ممكن أن يكون المقصود يعني مصاحبا، ويمكن أن يكون المقصود أنه مشترك معه في الفعل، يعني نحو قولك مثلا جاء زيد وعمر، هنا ممكن تقول وعمر بمعنى أنه اشترك معه في المجيء، ويمكن أن تقول وعمرا بمعنى أنه يعني صاحبه، بمعنى مصاحبا عمرا، يعني فتكون الواو هنا للمعية. طيب قولك ذاكرت والمصباح، المصباح هنا تكون معطوفة على تاء الفاعل ولا منصوبة على المعية؟ منصوبة على المعية، لأن مثلا المصباح لا يتصور أنه اشترك مع التاء في فعل مذاكرة مثلا، فبالتالي هنا يتعين أن يكون منصوبا على المعية. لكن طبعا في أمثلة مثلا زي جاء الأمير والجيش، هذه محتملة، ممكن جاء الأمير والجيش، يعني الجيش اشترك مع الأمير في المجيء، أو أن يكون قصد المتكلم إن جاء الأمير والجيش يعني مصاحبا الجيش أو يصحب الجيش أو كذا، فتكون منصوبة على المعية. ثم قال أما خبر كان وأخواتها، يعني من ضمن المنصوبات التي لم يذكرها هنا خبر كان واسم إن والتابع للمنصوب. لماذا لم يذكرها؟ قال لأنها تقدمت، يعني خبر كان منصوب، ولما تكلم عن المرفوعات فذكر اسم كان ومعه بالمرة ذكر خبر كان، ولما تكلم عن إن وأخواتها ذكر اسمها وخبرها، فجاء اسم إن برضو في ثنايا الكلام عن المرفوعات. والتوابع تكلمنا عن التوابع من قبل، برضو ما تكلمنا عن تابع المرفوع مرفوع، فتكلمنا عن حكم التوابع، فنفس الشيء برضو ينطبق على المنصوبات، تابع المنصوب منصوب، التوابع اللي هي الايه النعت والتوكيد والعطف والبدل. اخر شيء المخفوضات، ان شاء الله نختم بها الكتاب. قال باب المخفوضات من الاسماء: المخفوضات ثلاثه انواع، مخفوض بالحرف ومخفوض بالاضافه وتابع للمخفوض. فاما المخفوض بالحرف فهو ما يختص بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمز ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. تم بحمد الله. طيب هنا آخر نوع من أنواع الأسماء، بعد أن تكلم عرفنا أن الأسماء إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، تكلمنا عن المرفوعات، تكلمنا عن المنصوبات، بقي المجرورات. ومصطلح الكتاب يعني تسمية المجرور المخفوض، المخفوض هو المجرور. فالمخفوضات ثلاثة أنواع، المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة والمخفوض بالتبعية، ولعلكم تذكرون يعني مثلنا لها في بداية الكتاب لما تكلمنا عن علامات الأسماء، فمثالها يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذه جمعت أنواع الخفض الثلاثة. بسم هنا لفظ اسم مجرور بالحرف، بسم الله لفظ الجلالة مجرور بالإضافة، الرحمن الرحيم هذا المجرور بالتبعية، إن التابع للمجرور مجرور. فقال مخفوض بالحرف هو ما يخفض بحرف من هذه الحروف، وشرحنا هذه الحروف يعني أو معظمها في بداية الكتاب أيضا لما كنا نتكلم عن علامات الأسماء، ومن ضمن علامات الأسماء الجر بحرف من حروف الجر، وشرحنا حروف الجر يعني حينئذ، وجمع حروف الجر هنا، قال من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء أو بواو رب، الواو التي تأتي بمعنى رب، ويعني شاهدها قول الشاعر: وليل كموج البحر أرخى سدوله، يعني هنا التقدير ورب ليلى، يعني رب تفيد التكثير أو التقليل حسب السياق يعني، وليل كموج البحر أرخى سدوله، هنا التقدير. التقدير يعني ورب ليلة، هذه تسمى واو رب فتعتبر أيضا من حروف الجر. ومذ ومنذ من ضمن حروف الجر، مذ ومنذ مثل ما رأيته مذ، مذ يوم الخميس، وما كلمته مذ شهر أو منذ شهر. طيب بعد أن ذكر حروف الجر قال أما ما يخفض بالإضافة، النوع الثاني والجر بالإضافة، وهو المضاف إليه، المضاف إليه يكون مجرورا بالإضافة نحو غلام زيد. ثم قال لك يعني أن المجرور بالإضافة هذا إما أن يكون بمعنى من، وإما أن يكون بمعنى في. المجرور بالإضافة أو بيكون بمعنى ما يقدر باللام، نحو غلام زيد. طيب توضيح ذلك يعني أن المجرور بالإضافة، نلاحظ يعني دايما ننظر إلى المضاف والمضاف إليه، فإذا وجدنا المضاف جزءا من المضاف إليه فيكون هنا التقدير، يعني حتى نفهم معنى هذه الإضافة، فيكون التقدير هنا إيه؟ من، نحو جبة صوف، أو مثلا ثوب خز، خز نوع من الحرير أو حرير يعني مخلوط بصوف أو كذا. فإذا قلت ثوب خز فهنا نجد أن المضاف جزء من المضاف إليه، يعني هذا الثوب الحريري هذا جزء من الحرير. فإذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه فيكون معنى الإضافة هنا على تقدير من. طيب هناك أحيانا يكون المضاف ظرفا، المضاف إليه ظرفا للمضاف، يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو قوله تعالى بل مكر الليل، بل مكر الليل والنهار. هنا المضاف إليه الليل ظرف للمضاف، فتكون الإضافة هنا بمعنى فيه، وهذا لم يذكره المؤلف هنا، ذكر إيه؟ اللام ومن، فهذه إيه؟ ما يكون بمعنى فيه، ومذكورة في بعض النسخ، يعني هذه النسخة التي عندكم فيها أو لا. يعني هو قال في نسخة أخرى غير النسخة التي معكم، قال وما يقدر بمن ذكر إيه، قال والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، والثالث ما تكون الإضافة فيه على معنى فيه. يعني في بعض النسخ ذكر إيه نوعا ثالثا، وما تكون الإضافة فيه على معنى فيه، وهذا إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو مكر الليل. طيب إذا لم يكن هذا ولا هذا، يعني ليس المضاف جزءا من المضاف إليه حتى تكون بمعنى من، ولا المضاف إليه ظرفا للمضاف حتى تكون بمعنى فيه، فهنا يكون التقدير اللام، اللام التي تفيد الملك يعني أو الاختصاص، تفيد التملك أو الاختصاص، مثل إيه غلام زيد يعني غلام مملوك لزيد، أو حصير المسجد هنا يعني بمعنى الاختصاص، يعني هذا الحصير مختص بالإيه بالمسجد. فهذه معاني الإضافة، يعني ذكر معاني الإضافة. فهذا النوع الثاني من أنواع المجرورات اللي هو المجرور بالإضافة، والنوع الثالث والأخير اللي هو المجرور بالتبعية، وهو التابع للمجرور، التابع للمجرور مجرور. فالتوابع كما ذكرنا العطف والتوكيد والنعت والبدل، فإذا عطفنا على مجرور فيكون مجرورا، وإذا نعتنا المجرور يكون مجرورا، وهكذا. بهذا ينتهي هذا الكتاب، وننتهي بحمد الله تعالى من دروس شرح الآية الرومية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله.